أحبك وعاشقك وانسى في قربك حولي كل الناس وعيش بداخلك أحساس يداوي النفس والأنفاس. أحبك وعاشقك وانسى في قربك حولي كل الناس وعيش بداخلك إحساس يداوي النفس والأنفاس. صلاتي يا أظلم في الوجود فيك كل آية والسجود. صلاتي يا أظلم في الوجود أحب فيك كل آية والسجود. نزعتي همي والأحزان مليتي قلبي بالإيمان وزرعت بداخلي إنسان يعرف الحب والأحسان. نزعتي همي والأحزان مليتي قلبي بالإيمان زرعت بداخلي إنسان يعرف الحب والأحسان. تطيب النفس من قربها النفس من بعدها. تطيب النفس من قربها. تضيق النفس من بعدها. تناديني تعانقني تخليني أجافي النوم. تانسني تسليني تقربني لربي دوم. تناديني تعانقني تخليني أجافي النوم. تانسني تسليني تقربني لربي دور.